ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة ومصرى، أخرجاه في الصحيحين واللفظ للإمام أحمد. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وهذه الشفاعة يشركه فيه غيره من النبيين والمؤمنين لكنه أكرمه على الله. النوع الثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها وهي كالتي قبلها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها وزيادة نعيمهم فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وهي كالتي قبلها، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما قبض فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين الحديث. وقد وافقت المعتزلة في هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، كما في حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب خاصة لحديث العباس بن عبد المطلب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، رواه البخاري ومسلم. قال القرطبي فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع صاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، وفي رواية علي بن زيد عن أنس عند الترمذي فأخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمد فيفتحون لي ويرحبون فأخر ساجدا، وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، وله من رواية المختار بن فلفل عن أنس رفعه أنا أول من يقرع باب الجنة، وفي رواية قتادة عن أنس آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد، وفي حديث سلمان فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا فيقول محمد فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له، انتهى. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء 11 436. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وإن البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضر لي الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخذ له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخذ له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان بما قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامل، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامل، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد مرفوعا: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر تبثوا على أنهار الجنة فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. رواه مسلم. وعن يزيد الفقير قال: شغفني رأي الخوارج وأنا شاب، فخرجنا في عصابة نحج، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يذكر الجهنميين، فقلت: ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال: يا بني، هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج؟ ثم نعت الصراط ومر الناس عليه، وأن قوما يخرجون من النار بعد أن كانوا فيها، قال: فيخرجون كأنهم القراطيس، فرجعنا، قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، فلا والله ما خرج منها غير رجل واحد. رواه مسلم. الفرع الثاني في أقسام الناس في الإيمان بالشفاعة. الناس في الشفاعة على ثلاثة مذاهب: الأول مذهب المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في المشايخ وغيره، من يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والثاني مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. والثالث مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكرها ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر،